جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يحصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات الخلقية بقسميه جزاكم الله خيرا؟ أما الصفات الخلقية التي ترجع إلى حسن الخلقة فهذه لا سبيل إليها، لا يستطيع الإنسان أن يغير من طوله ومن هيئة شعره ومما خلقه الله عليه، ولهذا ليس من الدين أن يتكلف الإنسان أن يغير لونه أو أن يغير شعره أو أن يحدث شيئا مما يفعله بعض الناس مما يسمى بعمليات التجميل مما شاع بين النساء وللأسف الآن سرى إلى الرجال. فهذه الخلقة التي خلق الله عليها الإنسان هي خلقة الله عز وجل التي خلق عليها هذا الإنسان، ولكن الله شرف بعض الناس بحسن الخلقة وبعضهم دون ذلك، وهذا مما لا يمدح به الرجل ولا يذم. وأما الصفات التي جبل عليها وطبع عليها من الخلال والخصال التي يستطيع الإنسان أن يتطبع بها وأن يجاهد نفسه على أن يعمل بها، مثل أن يقتدى به في مشيته وأن يقتدى به في ما طبع عليه من الخلال الحميدة كالحلم والصبر وكالعفو والتواضع العظيم مع شرف المنزلة، فإن المسلم يجتهد في ذلك أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الطاقية والشماغ؟ وهل لبسهما ورد في السنة؟ وما الذي ورد لبسه في السنة جزاكم الله خيرا؟ تغطية الرأس مما لم يثبت فيه شيء في الشرع، والعلماء تكلموا في هذا الأمر فقالوا هذا مما سكت عنه، لكن المروءة في كل مجتمع بأن يلبس الرجل لباس الناس إذا لم يتعارض مع الشرع. فإن كنت في بلد يلبسون العمائم والطواقي فالبس لباسهم، وإن كنت في بلد لا يلبسون شيئا على رؤوسهم فلا بأس بأن يكون الرجل على تلك الهيئة. وبعض الناس يشدد في الصلاة لحاسر الرأس ويرى أن هذا مما يتنافى مع حسن المظهر في الصلاة، وهذا غير صحيح. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن صلاة الرجل الحاسر الرأس، قال أنه لا بأس بذلك، ومن كان على هيئة يعتم في بلده فليلبس العمائم، ومن كان على غير ذلك فلا بأس أن يصلي على هيئته. ومما استدل به الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذه الفتوى بأن المحرم يصلي حاسر الرأس، ولو كان تغطية الرأس مما يشرع في الصلاة لستر كما تستر العورة، فتغطية الرأس من الأمور العادية. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلبس العمامة التي يجعلها على رأسه ثم يسدل طرفها بين كتفيه، واختلف في ذلك هل هو من السنة أو مما كان يفعله بحكم طبيعته البشرية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما جاء في رواية أنس من ذكر الشيب، هل هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغيره؟ نعم، هذا استنباط دقيق في أن أنس لما ذكر ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من شيب قال إنه لا يتجاوز هذا العدد، وقال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة، فلو كان يغير ما استطاع أن يضبط ذلك، ولكن قد يجاب عن هذا بأنه إذا غير فقد يغير بغير السواد فيبقى شعر الشيب يتميز مع الصبغ، وهذا الأمر وهو صبغ تغيير الشيب في خلاف بين أهل العلم، فقيل إنما يسن تغييره إذا كان خالصا كما جيء بوالد أبي بكر الصديق ورأسه كله شيب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغير، فقيل هذا لمن ساده الشيب، وقيل لمن كثر في رأسه الشيب، ولهذا استدل بعض العلماء على أنه إن كان الشيب قليلا والسواد غالب فإنه لا يسن تغييره حتى يغلب، والمسألة فيها كلام لأهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يصح أن يفرق الإنسان شعره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذه المسألة مما يصح فيها الاقتداء؟ جزاكم الله خيرا. كثير مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مظهره مما لم يدل الدليل على أنه من الدين، يختلف فيها العلماء هل هو مما كان يفعله تدينا أو بحكم طبيعته، أما ما كان يفعله في صلاته وصومه وفي اغتساله وفي آدابه عند قضاء الحاجة وفي عبادته فإن هذا من الدين، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ويفرق شعره ويطيل شعره حتى يضرب على منكبيه وما كان أيضا يلبسه من النعلين من غيرهما، مختلف في هذه المسائل هل فعلها من الدين أو كان يفعلها بطبيعته، وهذه المسائل قد تقوى وقد يترجح فيها قوة أحد الأمرين وقد يضعف، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم يلبس نوعا من الأحذية أو نوعا من القمص أو نوعا من أو يأكل نوعا من الطعام، فمعلوم أنه هذا ليس من الدين. وأما في فرق شعره وفي لبس العمامة ففيها خلاف، وقد يرجح البعض أن هذا من الدين، وقد يرجح الفريق الآخر أن هذا ما كان يفعله بحكم طبيعته عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. هذا السائل يقول هل ورد في السنة شيء في عدم تمشيط الشعر كل يوم؟ نعم، ورد أن الشعر لا يداوم على ترجيله وإنما يكون في وقت دون وقت، وهذا من التوسط في المظهر وعدم المبالغة في ذلك إلا لمن احتاج لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني وهل كان صلى الله عليه وسلم يستخدم حناء لرأسه أو أي دهن لرأسه، وهل هذا الباب أيضا مما يقتدى به فيه؟ جزاكم الله خيرا. نحن في أول الكتاب وستأتي هذه المسائل ونقف عليها إن شاء الله عند قراءة الكتاب. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وفي تمشيطه لشعره وما إلى ذلك لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يثاب لا لقصد التعبد، وهل يراعى في ذلك عرف الناس جزاك الله خيرا؟ اللباس ليس فيه اقتداء، وأما حب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم ما يتقرب به إلى الله. لكن الذين يقولون هذه الأقوال رأينا في بعضهم من التقصير في الدين ما يحسن معه أن يزجر هؤلاء عن هذا الفعل. لو كان هؤلاء كابن عمر لربما قيل إن هذا يناسب هذا، كما قال الإمام أحمد جاءه رجل يستأذنه في المحبرة، كانوا قديما كل طالب علم أمام محبرة ويأخذ قلمه ويضعه في الحبر ويكتب، فاستأذنه رجل أن يغمس قلمه في محبرة الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد لم يبلغ ورعي وورعك هذا. فقيل له إن هذا فلان وأثنوا عليه خيرا، قال نعم إن هذا يشبه هذا. فكان بعض السلف يرون أن الذي يسأل عن مسائل في الورع وهو مقصر لا يجاب. نحن والآن مقصرون في صلاتنا، والله لو نظرنا لحالنا اليوم في صلاتنا قل من يضبط صلاة النبي صلى الله عليه وسلم علما، فضلا أن نمتثلها امتثالا. مقصرون في صلاتنا، مقصرون في صومنا، مقصرون في حجنا، مقصرون في أخلاقنا. ويأتي الآن بعض الناس يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طول الشعر، وسأبحث عن الحذاء التي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وما رأينا هذا في العلماء الذين بلغ حسن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما. فأنا لا أرى لهؤلاء السائلين أن يبحثوا عن هذه الأمور، وإن كان وجد في بعضها خلاف. وما رأينا علماءنا يهتمون بهذه الأمور، بفرق الشعر وبعض الأمور الآن التي يفعلها بعض الشباب، حتى أنه شاع في فترة من الفترات رجلا يترك صدره مكشوفا ويقول اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يفعل ذلك، وأصبح طائفة معه من الشباب يخرجون إلى الناس في صورة غير لائقة ويقولون نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل عدم تمشيط اللحية يدخل في عدم الترجل كل يوم؟ نعم، هذا هو الأصل، ولكن كما قلنا الناس يتفاوتون، فإذا كان هناك حاجة مثل بعض الناس الذين تتغير هيئتهم عند النوم لسرعة تغير الشعر فلا بأس، وأما إذا كان من باب المبالغة فلا يحسن يعني بالرجل أن يتزين كزينة النساء. وللأسف يعني سمعنا أن بعض الشباب، ولا بأس أن نعبر بلغة العصر وبمصطلحات العصر، يستخدم ما يسمى بالاستشوار لترجيل شعره. هذا والله من الفراغ عن ومن الاشتغال عن معاني الأمور بهذه الأمور. أما ترجيل الشعر لا بأس أن يكون سريعا، أما أن يبلغ إلى هذه الدرجة فهذا لا يليق بأصحاب الهمم الذين لديهم حرص على أوقاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ورد أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى مولاه يصلي حاسرا فقال له: إذا خرجت للناس أكنت تخرج هكذا؟ ألا يدل هذا الأثر على استحباب ستر الرأس في الصلاة؟ قول عمر هذا دليل على مسألة، وهو أن مروءة الرجل معتبرة، لأن المروءة عندهم، وقال عندما تخرج إلى الناس. وهذا الذي ذكره العلماء، أن الإنسان في صلاته ينبغي أن يكون على الهيئة وعلى المظهر الذي يحب أن يراه عليه الناس، فالله عز وجل أولى بأن يتخذ هيئته عند مناجاته في صلاته. ولهذا الواحد أن قول عمر ما قال أن الصلاة غير صحيحة، ولكن قال له: هل ترى أو إذا خرجت الناس تكون كذا؟ دليل على أن فعل هذا الشيء من المروءة، إذا كان من عادته أن يغطي الرأس، خاصة الأئمة، أئمة المساجد ينبغي أن يكونوا على مظهر حسن. لا يأتي إنسان في بلادنا، ولا أقول في غيرها، لأن المروءة عندنا أن الإمام له هيئة فيصلي وهو حاسر الرأس، يقول لا بأس، هذا مما ينتقد عليه. وأما في البلدان الأخرى فلهم أحوال بحسب حال الناس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.